أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالدرس الأخير كان فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف. دخلنا في الاستسقاء. نعم شيخنا. وابتدينا من هكذا؟ نعم شيخنا، وقد دخلنا في الجنازة، يعني خلصنا الدرس الأول. ما شاء الله. فعندك يا أخينا موسى، ما حكم صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف واجبة يا شيخنا. واجبة، لأنه جاءت فيها أراضي كثيرة. نعم. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها في أحاديث كثيرة. الجمهور قالوا السنة اعتبارا بحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، ولكن هذه عارض لسبب فلا ينافي ما ذكر في الأدلة الأخرى أن الواجب على العباد خمس صلوات في اليوم والليلة، فلا تنافي بين هذا وذاك. عند أخينا عبد الرحمن، في كل ركعة كم يصلى؟ كم ركوع في كل ركعة؟ في كل ركعة ركوعين أو ركوعان. فهذا ما شاء الله صح، لكن ما جاء في صحيح مسلم أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركعات، وفي بعض الروايات في كل ركعة أربع ركعات. ما حاله؟ لا، هذا ضعيف، لأنه صلى مرة واحدة في عمره. لم يثبت ذلك، وقد لعل الحفاظ أن كان في صحيح الإمام مسلم. أنت أخينا عبد الرزاق. شيخنا الأخ يوسف موجود، والأخ عبد الله موجود. بصر، عند أخينا يوسف، صلاة الاستسقاء ما حكمها؟ مستحب يا شيخ. نعم أحسن. وكيف تصلى صلاة العيد أم كيف؟ يختلف عن صلاة العيد، لأن الخطبة والدعاء أول ثم الصلاة. أحسنت، يبدأ بالخطبة ثم الصلاة. وهل يقدر فيها كتكبيرات العيد سبعة في الأولى وخمسة في الأخرى؟ لا يا شيخنا، لا يختلف. وفي حديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ركعتين كصلاتكم يوم العيد، ولم يخطب كخطبتكم هذه يوم العيد. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف يا شيخ. نعم ضعيف، لم يثبت. والثالث في الصحيحين انه بدا الخطبه ثم الصلاه وصلى ركعتين كسائر الصلوات. ودخلنا فيما يتعلق في الجنائز، هكذا؟ نعم شيخنا. أخذنا شيئا يسيرا من ذلك. نعم شيخنا. انتهينا من الباب الأول، من الفصل الأول. نعم شيخنا، انتهينا من الفصل الأول. ما شاء الله. وكان ذلك فيما يتعلق بعيادة المريض. نعم شيخنا. التفاهم في ياسين وغيرها، فما حكم عيادة المريض عند أخينا عبد الله؟ واجب، إنها واجبة. طيب عند أخينا موسى، هل وجوبه رعين أو كفائي؟ شيخنا وجوبه وجوب كفائي، أي إذا يعني فعله البعض سقط عن الآخرين. طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشوكاني رحمه الله تعالى فصل غسل الميت. قال رحمه الله يجب غسل الميت المسلم على الأحياء وجوب الغسل، ووجوب غسل الميت المسلم مستفادا من الأوامر النبوية حسنة، والصحيح هو الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل ابنتيهن. ففي الصحيحين عن معطية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلن ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك ضعيفا بذلك لما هو ستر. وفي الصحيحين عن ابن عباس في الرجل الذي سقط من الناقة يوم عرفة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يغسلوه، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن المثيم القيامة من الديار. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الميت، ووجوب تغسيل الميت كفاية كما تقدم في عيادة المريض. كذلك تغسيل الميت وجوبه كفاية، ويجب على كل من علم به وعنده قدرة على تغسيله. فقوله على الأحياء أي ممن يعلم بحال الإنسان وممن عنده قدرة. فلو أن إنسان مات بعثا من علم به فتركوه وهو مسلم، تركوا غسلة فيعثم كل من علم به وعنده قدرة على تغسيله وتركوه بدون ذلك. وقوله على الأحياء وقوله الميت المسلم أخرج الكافر، فالكافر لا يغسل ولكن يدفن وراء رجيف الدعاء المسلمين. قوله القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، أي أن الأقرب أولى بقريبه. قوله إذا كان من جنسه أي من الذكور أو من الإناث، فالإنسان أولى بعمه وأولى لخاله من إنسان أجنبي ليس بينه وبينه قرابة، وأولى لأخيه من إنسان آخر بعيد من المسلمين. وقول إذا كان من جنسه أي إن كان من نفس الجنس من الذكور أو الأنوثة، فالرجل أحق بأخيه من جاره وأحق بأخيه من الإنسان البعيد، ولكنه ليس بأحق بأخته. وماذا تخطو فالنساء أولى بتغسيلها من أخيها. هذا معنى قوله إذا كان من جنسه، فالقريب أولى بالقريب، وذلك لأنه له حق القرابة، له عليه حق القرابة. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقول إذا كان من جنسه يدل على أن الرجل لا يغسل المرأة وإن كانت قريبة له. فالرجل لا يغسل أخته ولا يغسل أمه ولا عمته ولا خالته ولا ابنته، بل النساء يغسلنها النساء. النبي عليه الصلاة والسلام أكون خير خلق الله لم يغسل ابنته الدين بنفسه، بل أمر النساء أن يغسلن ابنته عليه الصلاة والسلام. ويستثنى من ذلك عند الضرورة إذا احتاج إلى ذلك، كان لا يوجد امرأة تغسل الأخت أو الأخت. اختلف العلماء، فمنهم من قال يغسلها من فوق القميص من فوق الثياب، ومنهم من قال يلممها ويكتفي بذلك. والصحيح في المسألة أنه إذا اضطر إلى غسلها لنفسه فإنه يغسلها. اقتنع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالنبي عليه الصلاة والسلام فوق القميص. من هذا والصحيح في المسألة أن الرجل إذا توفيت أخته أو ابنته ولا يجد امرأة تغسلها فإنه يغسلها، لكن عنها ثيابها، يغسلها من فوق الثياب. قال: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر. قال: وأحد الزوجين بالآخر، يعني أن الزوج حق زوج من الآخر. فيزيد الشنقيطي رحمه الله أن الرجل أحق يحق أن يغسل زوجته من غيره، والزوجة أحق أن تغسل زوجها من غيره من غيرها. وإذا نظرنا إلى الأدلة إن المعروض أن الرجل يغسل الرجال والنساء والمرأة تغسل النساء. أما من حيث الجواز فهو جائز، يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا مات. وفي سنة أبي داود وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: مضى الركي لو مت قبلي فغسلت فيه وكفنت فيه ثم صليت عليه ودفنت فيه. هذا يدل على أن الرجل يجوز له أن يغسل امرأته إذا ماتت. والعكس كذلك، المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات. فثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فمن حيث الجواز جائز، وقد فعل بذلك الصحابة كما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته، وجاء عن غيره من الصحابة. ولكن هذا من حيث الجواز، وأما الأفضل فالأفضل أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. هذا هو الأفضل في ذلك، هذا هو الأفضل. ومن حيث الجواز يجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. قال: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بناء وسدر. دليل على ذلك حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن في غسل ابنتي زينب: اغسلن ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فيجوز ويكون وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر ذلك السبع. واختلفوا فيما يحتاج إذا يحتاج أكثر من سبع، فقال بعض العلماء: لا يمكن أن يحتاج أكثر من سبع. قال العلماء: إذا احتاج إلى أكثر من سبع غسل إلى تسع، فيوثق بالغسلات. واستحب العلماء أن يكون الماء مصحوبا بالسدر أو ما يقوم مقامه من الصابون والأشنان، مما يسبب الرغوة تزيل الأوساخ. قال: بناء وسدر في الآخرة كافور، أي الغسلة الأخيرة يضيفون إلى الماء الكافور، وهو مادة باردة فيها ريح يستخدمها الناس للأموات. هذا الحديث حديث معطية رضي الله عنها. قال: وتقدم الميامن، أي أثناء الغسل يقدمون الأعضاء اليمنى، وقبل ذلك يبدأون بالوضوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معطية: بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فمواضع الوضوء يبدأ بها، ويبدأ أيضا بالميامن. فينتهوا من مواضع الوضوء يبدأنا بالوضوء، أو يبدأ الميت ويوضأ، مع ذلك يغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر، ويقلب على حسب الحاجة. إذا غسل الميامن بدأ بالمقدمة ثم الأيمن من الجهة الخلفية، ثم يغسل الجهة اليسرى من المقدمة ثم يقلبه ويغسل الجهة اليسرى من الخلف، وهكذا. قوله: هو لا يغسل الشهيد، هذا هو الصحيح في مسألة الشهيد، أنه لا يغسل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن جابر قال: جابر رضي الله عنه في قتل أحد ولم يغسلوا ولم يصلوا عليه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: زملوهم بدمائهم. يدفنون بدون أن يعمر بدون أن يغسلون. وهذا في حق شهيد المعركة مع الكفار. وأما الشهيد الذي يموت بسبب الحريق أو المطعون أو المفطون إنه يغسل. وقد جاء في الإطلاق أنه شهيد ولكنه من حيث الحكم بالآخرة. وأما من حيث الدنيا فيصلى عليه فيغسل ويصلى عليه. وكذلك من مات في غير المعركة ما قتله الكفار في غير المعركة فإنه أيضا يغسل ويصلى عليه. لما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يصلي بالناس فطعنه المجوسي فعمر الخطاب رضي الله عنه غسل وصلى عليه مسلمون مع أنه شهيد رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. فالصحابي يكفن يغسل ويصلى عليه لأنه استشهد في غير المعركة. ذلك من دافع عن نفسه فاعتدي عليه فدافع عن نفسه حتى قتل فإنه شهيد مع ذلك يغسل ويصلى عليه. ومن قتل دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد ومع ذلك يغسل ويصلى عليه. هذا خاص بمعركة لشهيد المعركة مع الكفار. مسألة إذا دفن الميت قبل أن يغسل لو استعجلوا ودفنوه قبل أن يغسلوه قد ذكر أهل العلم لأنه يخرج من قبره ويغسل ثم بعد ذلك يصلى عليه ويدفن. هذا هو الصحيح أنه إذا دفن بغير غسل فيخرج ويغسل. وأما إن كان قد تأخر فلا يخرج بعد تأخره في القبر بعد يومين والثلاث لا يخرج. وأما إذا أدركوه في وقت مبكر فإنهم يخرجوه ويغسلوه ويصلوا عليه. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد قارب. الله المستعان، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا شيخنا. عندنا كم من سؤال، هل الوقت اللي باقي هل نستطيع أن نسأل يا شيخنا؟ نعم تفضل. شيخنا السؤال الأول يقول متى نستطيع القول لشخص قد مات أو قتل بأنه شهيد؟ ولكن يقال يرجى أن يكون من الشهداء إكثر بمن جاء به النص لأنه شهداء كشهادة أحد ومن سماه عليه الصلاة والسلام شهيد كعمر وعلي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة تعالى عليه. وأما غيرهم فيقال نرجو له أن يكون من الشهداء إكثر بشخص لأنه شهيد. بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثاني يقول إذا نسي الإنسان ركنا في أثناء الصلاة فهل هناك وقت محدد له بأن يأتي بالركعة التي نسي فيها الركن؟ وإن كان هناك فما هو الوقت المحدد له؟ ومتى ذكر أنه نسي الركن؟ شيخنا بعد الصلاة مباشرة تذكر بأنه نسي ركنا، يعني هل له وقت محدد بأن يأتي بالركعة؟ بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث يقول هل هناك دليل أو تعريف في عدم قصر صلاة المغرب؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سافر قبل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الثلاثية أنما كان يقصر الرباعية إلى ركعتين. قد أجمع العلماء على أن المغرب لا تقصر لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر بل صلاها كما هي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الرابع يقول: إذا جاء وقت صلاة الفجر وقد لم يصلي النافلة فهل يستطيع أن يصليها بعد صلاة الفجر؟ وهل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلاة السنة. نعم شيخنا، صلاة السنة. يجب له أن يصليها بعد صلاة الفجر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر. استفاد منها أن من قضى سنة في وقت من الكراهة جائز. ويجوز له أن يتأخر إلى بعد الشمس وهو الأفضل، لأنه في ذلك الوقت مكروه الصلاة فيه، يتأخر إلى بعد طلوع الشمس. فإن خشي أن يشغل كان أفضل له أن يقدمها بعد الصلاة. بارك الله فيكم شيخنا، هذه الأسئلة عندنا، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك يا شيخنا. آمين. تقبل الله منا ومنكم. الله عافيكم. السلام عليكم. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.